مجرد فضفضة. الشعر مل من السكوت، يحيا كريما أو يموت. الشعب قرر فضفضة، رأس على لن يخفضا. الشعب قرر أن يقول وعن الحقيقة لا يحول، من غير عنف أو صدام، من غير ترويع الآلام، من غير تخريب المرافق أو كبت صوت لا يوافق. سام المذلة والخناع أو مفتيا بوجوب طاع. الشعب عربي أصيل، كم عز جيلا بعد جيل، هو يشتهي حرية، هو يسترد كرامة. الشعب مل من السكوت، الشعب مل من السكوت، يحيا كريما أو يموت. الشعب مل من السكوت، يحيا كريما أو يموت. الشعب قرر فضفضا، رأس على